ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود هم أتباع موسى، والنصارى هم أتباع عيسى، لكن بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفوه ولم يؤمنوا به، كان حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق مع علمهم به والعياذ بالله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعنه إياهم في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصلون فيها، فهذا من فعله فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان من اليهود أو من النصارى أو من يدعي أنه مسلم فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا بني المسجد على القبر ولو صلى الإنسان فيه لله عز وجل لا لصاحب القبر فإن صلاته باطلة محرمة، يجب عليه إعادتها. وهذا المسجد الذي بني يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه. أما لو كان المسجد قائما ثم دفن به أحد من الصالحين أو من الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس، ولا يجوز إبقاء، لأن المساجد لم تبنى ليقبر فيها، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. وإذا شككنا هل بني القبر أو هل بني المسجد أولا ودفن فيه الميت أو دفن الميت ثم بني عليه المسجد، فالاحتياط أن لا يصلي فيه الإنسان وأن يبتعد عنه لئلا يعرض صلاته للخطر. فإن قال قائل: ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه الآن في المسجد؟ فالجواب أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته، ولم يبن عليه المسجد، بل كان المسجد قائما من أول، ولكنهم احتاجوا لزيادته فزادوه من هذا الجانب، أي من الجانب الذي عن يسار مستقبل القبلة. وكأنه والله أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من قبله، فبقي القبر في مقصورته في البيت منفصلا عن المسجد، بينه وبينه جدار. ثم بعد أن شاء الله عز وجل أن يسلط رجلين يريدان أن يستخرجا بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرقاه أو يجعله في متحف أو ما ندري، وذلك أن أحد الخلفاء جاءه آت في الليل وقال له: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين، يعني في عيونهما زغر. فجاءه مرة ومرتين وثلاث ففزع الخليفة، ثم ارتحل من بلده إلى المدينة فزعا مسرعا. فلما وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة عظيمة طعام، وقال لوليها على المدينة: ادعوا لي جميع أهل المدينة. فدعاه، وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين فلم يجد الوصف الذي ذكر له في المنام، ثم أمر أن يدعو مرة ثانية وثالثة ولم يرى الرجلين. فقال لواليه أهل المدينة: لماذا لم تدعو أهل المدينة؟ قال: كلهم دعوته، لم يبقى إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاء وهما معتكفان في المسجد. فقال: هاتهما. فجاء بهما، فجيء بهما وإذا هما على الوصف الذي قيل له في المنام، فأمر أن يبحث عن حالهما. فإذا هما في الليل ينقبان خندقا من أسفل الأرض، وإذا هما قريبان من القبر، فأمر بقتلهما. ثم أمر أن يحفر القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى الجبل، ثم صبه بالرصاص وبنى عليه ثلاثة جدران، فأصبح القبر منفردا تماما عن المسجد، ليس في المسجد ولم يبن عليه المسجد. فهذا هو الجواب عما يشبه به أهل الشرك وأهل القبور من قبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.